يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اقترضته من رجل مبلغا من المال وغلب على ظني أني أعطيته هذا المبلغ وهو عنده شكوك في ذلك، فمن الذي يقبل قوله؟ تقضيه حقه ما دام أنه ما ثبت أنك ولا تتيقن أنك برئت منه، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وأبرئ ذمتك. نعم.